بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 25 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وسيكون مدار الحديث فيه حول بابين عقدهما المصنف، أحدهما باب الجمع بين الصلاتين في السفر، والآخر باب القصر في السفر وفي الصلاة. قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب متكلما عن الجمع بين الصلاتين، واعلم أن الجمع بين الصلاتين يكون في حالتين: الحالة الأولى عند السفر، والحالة الثانية عند المشقة. وضابط المشقة أن يكون في ترك الجمع يلحق أن يلحق المصلي بترك الجمع شيء من المشقة والحرج، وهذا له صور عديدة، فيدخل فيها المطر، ويدخل فيها الطبيب في غرفة العمليات، ويدخل فيها الذي يخاف الذي لا يجد أحدا يوضئه ويطهره، ويدخل فيه كما هو المريض مثلا، الطباخ ونحو ذلك الذي يخشى إذا اتجه لكي يصلي أن تفوته أو أن يفسد عليه طعامه، وهكذا في أعذار عديدة يذكرها أهل العلم. وأورد في الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. والحديث فيه مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد ورد هذا في أحاديث عديدة. واعلم أن القول بمشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، الظهر والعصر والمغرب مع العشاء، قول جماهير العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقد قال: الجمع هنا جمع صوري، يعني أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ويبكر بالعصر في أول وقتها، وكذا في المغرب والعشاء. لكن هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مراعاته من أصعب الأشياء، وعلى هذا فقد دلت النصوص على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر. واعلم أن الجمع في السفر له حالتان: الحالة الأولى أن يكون المسافر جادا به السير، يعني سائرا في الطريق، فهذا يشرع له الجمع بالإجماع، بل الأفضل في حقه أن يجمع، ويفعل الأفضل من تأخير وتقديم، يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير. الحالة الثانية أن يكون المسافر نازلا، يعني مسافر نازل في مكان ليرتاح مثلا، أو أنه سافر إلى بلدة ثم مكث فيها وهو نازل، فهذا الأفضل في حقه، كما قال ابن القيم في زاد المعاد: أن يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه جمع في حال نزوله فإنه يصح له ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بتبوك نازلا جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيبقى أن الأفضل في حق المسافر النازل أن يؤدي كل صلاة في وقتها، إلا أنه لو جمع جاز له ذلك. قال ابن القيم: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. لكن ينبغي أن يراعى في الجمع أن لا يكون الإنسان مؤتما بمقيم، فإذا تم الإنسان بمصل مقيم أو بإمام مقيم، فإنه يجب على المأموم أن يتابعه فيتم كما أتم هذا الإمام. ثم قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد وقصر الصلاة المراد به قصر الرباعية، بأن يصليها ركعتين، وهذا يكون في المغرب في العشاء والظهر والعصر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني أنه قال: صحبت أبا بكر وعمر وعثمان، فكانوا أيضا يقصرون الصلاة. وسبب ورود الحديث هو أن عبد الله بن عمر كان يصلي بمنى، فلما سلم من ركعتين التفت فرأى أناسا يأتون بأربع ركعات، فقال لهم: إني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر كذلك، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين، فليت لي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. ومسألة الحديث، أو نقول إن الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه مشروعية القصر في السفر، مشروعية القصر في السفر، والأصل فيه من القرآن قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن رحمة الله أن رخص للمسافر بالقصر، لأن المسافر يعني قد يلحقه شيء من المشقة، فالأصل في السفر أنه فيه شيء من المشقة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فكان تبع ذلك أن رخص للمسافر، فكان يشرع في حقه القصر. وهذا حتى بعد زوال الخوف، فإنه كما قال الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. استمر هذا الأمر حتى بعد زوال الخوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. واعلم أن قصر الصلاة في السفر قد اشترط العلماء له عدة شروط. الشرط الأول، وقد ذكره بعض أهل العلم، أن يكون السفر مباحا، وهذا ذكره جمهور العلماء ولم يذكره ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وقالوا: سواء كان السفر مباحا أو كان السفر سفرا مكروها أو سفر معصية، فإنه يجوز الترخص، وذلك لأن الأمر معلق بالسفر، هو آثم في سفر المعصية لكنه يجوز له أن يقصر باعتبار أنه مسافر. الشرط الثاني، أن يقطع السفر، أن يكون يقصد مدة أو مسافة معتبرة، أن يقصد مسافة معتبرة. وهذه المسافة المعتبرة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنها محددة بحد معين، وهو أربعة برد، والبريد أربع فراسخ، فتكون 16 فرسخا، فتكون بالكيلوات قرابة 80 كيلو. فإذا كان سيسافر سفرا يبلغ ذلك فله الترخص، أما إذا كان مقصده إلى مسافة أقل من ذلك فلا يترخص. والقول الثاني أنه لا يحد بحد معين، وإنما يرجع فيه إلى العرف، فما كان في عرف الناس أنه سفر فهو سفر يترخص فيه. وهذا القول ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم والسعدي وابن عثيمين، وعللوا لذلك بأنهم قالوا أن السفر لم يحد في العرف، ولذلك فنرجع فيه إلى عرف الناس، والناس يتفاوتون ولا يعرف ولا يعرف، أو نقول أنه يعني الناس يعرفون أن من خرج وأسفر عن البلد فإنه يكون حينها مسافرا، لكنهم يفرقون بين من يقصد إلى 10 و15 كيلو و20 كيلو، وبين من يقصد إلى ما هو أكثر من ذلك، فعرف الناس هو الحكم في هذا الباب. والجمع بينهما أن نقول: لا شك أن الرجوع إلى العرف قوي، وذلك لأنه لم يحد في الشرع، والأمر إذا لم يحد في الشرع يعمل به في العرف، وقد قال الناظم رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. لكن الإشكال أن العرف الآن يضطرب كثيرا، ولذلك نقول: إذا اضطرب العرف وشككت لا تدري هل هذا يعد الناس عرفا سفر أو لا، فاعمل بالمسافة، فإن المسافة أضبط في هذا الباب، والله أعلم. لكن إذا انضبط العرف فلك أن تعمل بالعرف. أما عند اختلاف العرف فالعمل بالمسافة بثمانين كيلو مثلا أن هذا أضبط للناس، والله أعلم. الشرط الثالث الخروج من البلد ومفارقة البنيان، فليس للمسافر أن يترخص حتى يسفر ويخرج عن البلد. المسألة الثانية في الحديث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر، وهذا لما ذكرنا سابقا أن القصر هو الأفضل، فإن ابن عمر يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يترك القصر، وهكذا أبو بكر وهكذا عمر وهكذا عثمان في كثير من حياته رضي الله تعالى عنه. ولذلك فقد قال جماهير العلماء بأن القصر سنة، بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الإتمام للصلاة مكروه، وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم، بل ورد أن الأصل في صلاة المسافر أنها قصر، كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنه فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. ثم قال رحمه الله تعالى باب الجمعة، وذكر في الباب عدة أحاديث متعلقة بصلاة الجمعة، نذكر حديثا واحدا منها وتكون البقية في الدرس القادم بإذن الله تعالى. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرة. هذا الحديث هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على منبر، والحديث فيه مسائل. أولها فيه اتخاذ المنبر للجمعة، وكان أول شأن اتخاذ المنبر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على جذع، فرأته امرأة فقالت من بني النجار، فقالت يا رسول الله دعني آمر غلامي النجار يصنع منبرا، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فأتت بمنبر صنعه له هذا الغلام من شجر الأثل، كان ثلاث درجات، فكان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب، ففيه الخطبة على منبر، وهذه هي السنة، وفيه من المصلحة أن يكون الخطيب مرتفعا لكي يراه القريب والبعيد. المسألة الثانية فيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا بأس فيها، لا سيما إذا كانت لمصلحة الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر في هذه الحالة لكي يراه الناس، فكان فعله أنه وقف على المنبر ثم كبر وركع ورفع، ثم لما جاء السجود نزل القهقرة حتى سجد على أصل المنبر، ثم لما انتهى من السجود رجع مرة أخرى، فكان ذلك منه فيه حركة لكنها مغتفرة لأنها لمصلحة الصلاة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.